السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله في المسألة السادسة: فأما الأخذ بالعزيمة قد يقال أنه أولى لأمور. الرابع، وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق. أمثال هذا كثيرة هو اللي يربط كثيرة؟ اللي قبل السطرين. وأمثال هذا كثيرة هو اللي يربط الكلام الأول السابق بالله، لأنهم أخذوا بالعزائم وتركوا الرخص. لماذا؟ سلف هذه الأمة أخذوا كثيرا بالعزائم وتركوا الرخص، لأنهم عرفوا أنهم مبتلون وهذه تكاليف، فيرجحون الأخذ بالعزيمة من هذه الحيثية. نعم. مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق هي مما يقصدها الشارع في أصل التشريع، لا لذاتها. قد يوجد مشقة في التكليف تابعة للحكم المشروع لا لذاتها، وهي مقصودة من جهة اعتبار امتثال المكلفين، مكلف يمتثل ولا ما يمتثل، ولذا حفت الجنة بالمكاره، ليتميز أصحاب اليمين من أصحاب الشمال، تميز فريق الجنة وفريق السعير، ولو كانت تكاليف سهلة وهينة وكل يستطيعها وموافقة لما ترغبه النفس ترضاه ما تميز الفريقان. نعم. أعني أن المقصود في التشريع إنما هو جار على توسع مجاري العادات. توسطي؟ إيه عندك توسط. لا، الأمر الذي يشق على الناس بحيث لا تطيقه كما هو طبيعة الشرائع السابقة الأثار والأغلال، ولا على الضياع الذي هو سبيل أو سبل أهل الجحيم، نسأل الله العافية. على التوسط، كذلك جعلناكم أمة وسط. نعم. وكونه شاقا على بعض الناس أو في بعض الأحوال مما هو على غير المعتاد لا يخرجه عن أن يكون مقصودا له. نعم، الأصل في هكذا التوسط، لكن قد يوجد من بعض الناس من لا يحتمل هذا المتوسط لضعف في بدنه أو في إرادته، هذا لا يلتفت إليه. كما أنه يوجد من أهل العزائم من يرى هذه المشاق المتوسطة أمور سهلة جدا، حتى أن بعضهم يشك هل يؤجر على هذا العمل الذي يقوم به أو لا يؤجر، لأنه ما ألفته نفسه وأخذت عليه فصار لا يشق عليه بوجه، بل صار يتلذذ به، فلا عبرة بهذا ولا هذا. الأصل المشقة. نعم، من صارت عنده دربة وألف العمل هان عليه، ومن أعرض عنه شق عليه. نعم. لأن الأمور الجزئية لا تخرم الأصول الكلية. نعم، هنا قواعد كلية في الشريعة هي تناسب أوساط الناس، والشرع كله مبني على هذا، لكن كونه يوجد من لا يحتمل هذا التوسط أو يوجد من يرى هذا التوسط أمرا سهلا ميسورا، هذا لا يخرج من القاعدة الكلية. نعم. وإنما تستثنى حيث تستثنى نظرا إلى أصل الحاجيات بحسب الاجتهاد، والبقاء على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد، والخروج عنه لا يكون إلا بسبب قوي. ولذلك لم يعمل العلماء مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيره كالصلاة. نعم، لأن الأصل في الترخص المشقة، والسفر هذه طبيعته، ولم يطرد هذه العلة. كل عمل شاق يترخص فيه لا، الصيام في الصيف شدة الحر لا يقتضي الترخص، مع الصنائع الشاقة للعمال مع قسوة الجو عليهم لا يقتضي الترخص، بل يقتصر في الترخص على ما ورد به النص وما عدا ذلك تحمل على العزيمة. نعم. إلى الأصل فيه المشقة. الأصل فيه المشقة. نعم. لا لا، أوساط الناس، أوساط الناس. فإذا نزلت الرخصة عامة الناس ولو ساكن المسجد، لكن يرعى في ذلك أوساط الناس، لا المتساهلون ولا المتشددون. من الناس لو سر طوفان ما جمع، ومن الناس من يجمع للغيم، مجرد غيم. نعم. والملاحظ وجود المشقة أراد أن لا يحرج أمته، متى وجد الحرج نزلت الرخصة. نعم. كالصنائع الشاقة في الحضر مع وجود المشقة التي هي العلة في مشروعية الرخصة، فإذا لا ينبغي الخروج عن حكم العزيمة مع عوارض المشقات التي لا تطرد ولا تدوم، لأن ذلك جار أيضا في العوائد الدنيوية، ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية، فصار عارض المشقة إذا لم يكن كثيرا أو دائما مع أصل عدم المشقة كالأمر المعتاد أيضا، فلا يخرج عن ذلك الأصل. لا يقال كيف يكون اجتهاديا، وفيه نصوص كثيرة كقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر الآية. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إلى غير ذلك مما تقدم وسواه مما في معناه. لأننا نقول حالة الاضطرار قد تبين أن الذي يخاف معه فوت الروح، وذلك لا يكون إلا بعد العجز عن العبادات والعادات، وهو في نفسه عذر أيضا. نعم، يكون أصل المسألة منصوص، أصل المسألة منصوص عليه، لكن تطبيق هذه المسألة أو هذا الفرع على أصل المسألة يحتاج إلى نظر واجتهاد. نعم، يحتاج إلى نظر واجتهاد. نعم. وما سوى ذلك فمحمول على تحقق المشقة التي يعجز معها، التي يعجز معها عن القيام بالوظائف الدينية أو الدنيوية، بحيث ترجع العزيمة إلى نوع من تكليف ما لا يطاق وهو منتف سمعا. وما سوى ذلك من المشاق مفتقر إلى دليل يدل على دخوله تحت تلك النصوص، وفيه تضطرب أنظار النظار كما تقدم، فلا معارضة بين النصوص المتقدمة وبين ما نحن فيه. وسبب ذلك وهو روح هذا الدليل هو أن هذه العوارض الطارئة تقع للعباد ابتلاء واختبارا لإيمان المؤمنين وتردد المترددين، حتى يظهر للعيان من آمن بربه على بينة ممن هو في شك. ولو كانت التكاليف كلها يخرم كلياتها كل مشقة عرضت لانخرمت الكليات كما تقدم، ولم يظهر لنا شيء من ذلك، ولم يتميز الخبيث من الطيب. لا شك أن الأصل في التكاليف امتحان المكلفين، لينظر مدى استجابتهم لهذه التكاليف، فالذي يطيع ويمتثل له جزاؤه، والذي يعاند ويعصي ويأبى هذا له جزاؤه. كلهم يدخل الجنة إلا من أبى. استغرب الإنسان كيف يأبى الإنسان أن يدخل الجنة، كيف يأبى الإنسان أن يدخل الجنة؟ يمتحن نفسه ويختبر نفسه، هل هو منقاد لهذه الأوامر؟ هذا لم يأبى، هل هو لا يرضى بهذه الأوامر ولا يرفع بها رأسا هذا أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. فالابتلاء في التكاليف واقع ولا يكون إلا مع بقاء أصل العزيمة، فيبتلى المرء على قدر دينه. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. الآية: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إلى آخرها. وهذه هي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، كلها الابتلاء، كلها من أجل ابتلاء المخلوقين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نختبركم. وإلا فالله جل وعلا عالم وعليم وعلام بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، قبل أن يخلقهم قدر عليهم وعرف وعلم ما يعملون قبل أن يوجدهم، ويعرف أن هذا يطيع وهذا يعصي، وله أن يحكم بمثل هذا ويعاقب ويجازي بمثل هذا، لكن ليقطع العذر ولتقوم الحجة ولئلا يكون الناس على الله حجة، وليظهر هذا إلى عالم الشهود، إلى عالم الشهود. ومن أجل هذا وجدت الموازين. نعم. فأثنى عليهم بأنهم صبروا لها ولم يخرجوا بها عن أصل ما حملوه إلى غيره، وقوله: ولنبلونكم بشيء، يدل على أن هذه البلوى قليلة الوقوع بالنسبة إلى جمهور الأحوال كما تقدم في أحوال التكليف. فإذا يعني كما ابتلي اليهود في كثرة السمك حيثان يوم السبت وقلتها في غيره من الأيام بعد أن منعوا من الصيد يوم السبت، ويبتلى المحرم بكثرة الصيد ومن في الحرم كذلك، لينظر مدى استجابته لهذه الأوامر وهذه النواهي، ليعلم الله من يخافه بالغيب، حيث لو خلى عن الناس تكون مدى هذه الاستجابة. نعم. فإذا كان المعلوم من الشرع في مثل هذه الأمور، فإذا كان المعلوم من الشرع في مثل هذه الأمور طلب الاصطبار عليها والتثبت فيها حتى يجري التكاليف على مجراه الأصلي. التكليف. نعم. تكليف. التكليف. تكليف. نعم. كان الترخص على الإطلاق كالمضاد لما قصده الشارع من تكميل العمل على أصالته لتكميل الأجر. والخامس: أن الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق. نعم، لو كان الأصل الرخص وليس الأصل العزيمة لكان الأصل التفلت من التكاليف ولا يلجؤون إليها إلا على خلاف الأصل، لكن الأصل التكاليف، والإنسان أو الخلق كلهم من الجن والإنس إنما خلقوا لتحقيق العبودية، وهي تكاليف وإلزام كلفة ومشقة، هذا الأصل فيها. إذا زادت هذه الكلفة والمشقة عن التحمل جاء الترخص. نعم. فإذا أخذ بالعزيمة كان حريا بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه. بيان الأول أن الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة هو الأصل المضطرد، هو الخير، وضده على خلاف الأصل. نعم. وهذا مشاهد محسوس لا يحتاج إلى إقامة دليل، والمتعود لأمر يسهل عليه ذلك الأمر ما لا يسهل على غيره، كان خفيفا في نفسه أو شديدا، فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقة الحرجة. بلا شك، لأنه ما عود نفسه على التكاليف، وهذا شيء محسوس. الذي يعود نفسه على كثرة التعبد من صيام وصلاة يسهل عليه، بحيث يراه بعض الناس من أشد من أعظم الناس عزيمة، وهي عنده من أيسر الأمور. ما تعود على القراءة والمطالعة، قراءة القرآن يسهل عليه جدا، بحيث يتلذذ بهذا، ويراه الآخرون ممن ليسوا كذلك يرى أنه شيئا خلق من غير زينته، هذا أمر لا يطاق عند كثير من الناس. كل هذا سببه التعود. نعم. وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب الطريق إلى الخروج منها، وهذا ظاهر وقد وقع. هل هو الإنسان يختبر نفسه أثناء الدراسة مثلا، سواء كان متعلما أو معلما، في منتصف الدراسة يسهل عليه التردد على دور العلم، لكن إذا جاءت الإجازة وطالت 3 أشهر أو 4 أشهر من بدأت الدراسة، انقطع التعود، والاستئناف من أشق الأمور على النفوس. ولذا يضرب العرب المثل، أو يضربون المثل في ثقل الأمر بسبت الصبيان، لأنه الجمعة معطل ما عنده شغل، ما يدرس يوم الجمعة، فإذا جاء السبت ثقل عليه الرجوع إلى المدرسة أثقل من سبت الصبيان، لكن عندهم الأحد الاثنين 3 على الرسالة، الخميس يرجو، لكن السبت مشكلة وبادي. ولذا كان الشخص عليه لأنه ترك التعود ورجع إلى الراحة، بخلاف ما لو كانت الأيام كلها دراسة. نعم. وقد وقع هذا المتوقع في أصول كلية وفروع جزئية، كمسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العلماء، ومسألة إطلاق القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز، وغير ذلك مما نبه عليه في أثناء الكتاب أو لم ينبه عليه. والهوى لا يجوز تحكيمه فيما اختلف في أهل العلم، فالمرد في ذلك إلى النص، ما اختلفتم في شيء منه في شيء فحكمه إلى الله، ولا ما في غير هذا. أما من ينظر في الأقوال وينظر في أسهل الأقوال ويزعم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا هو الذي يقول أهل العلم تتبع الرخص، هذا هو تتبع الرخص. أما النظر في الأمرين في وقت الإمكان، في وقت التشريع، نقر هذا أو هذا، الآن أقر وانتهى، أقر أحدهما إما الأسهل أو الأشد، فلا نظر حينئذ إلا في الدليل. نعم. وبيان الثاني وتبرى الذمة في تخليل أحدهم، إيه، لكن لا يخلو من هوى. وش اللي خلاه يرجح هذا؟ يقول لا بد من مرجح، لا بد من مرجح، يعني أنت لما تختار أحد الطريقين أو تختار أحد الرغيفين، وش السبب؟ خذ هذا ولا هذا؟ ما ينفع الأسهل، ما ينفع الأسهل، ما هو مرض عند الاختلاف. المرض عند التنازع إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة. بل إذا أخذ الأسهل اتهمناه أن نتبع هواه، اتهمناه. إما فإن كان من أهل النظر فينظر بالدليل، إن لم يكن من أهل النظر يتبع هذا باستمرار أو هذا باستمرار وتبرأ الذمة. أما كونه يختار الأسهل، من أهل العلم من يرى اختيار الأشد باستمرار، لأن أحكام الشريعة جاءت على خلافه والنفس. وإن كان من أهل العلم من يرى أن الأسهل مرجح، لأن طبيعة الشريعة يسر والدين يسر، وما لكن يسر إلى أي حد؟ يعني الصلوات التي نصليها بفرائضها ونافلها كلها يسر، ولا يزعم أحد أنها مشاقة أبدا. لكن نأتي إلى تفاصيل هذه الأمور. إذا صلى صلاة التهجد مثلا الركعة بجزء أو نصف جزء، هذا أيسر وأسهل، وهذا لا شك أنه أعظم أجر، فيختار منهما حسب ما ينفع قلبه. نعم. لأنه ما هو مرجح. هذا عند بعض أهل العلم يرى أن طبيعة الشريعة سهلة ويسيرة، فيختار الأيسر للعام، على أن لا ينتقل من إمام إلى إمام يطلب الأسهل، يعني باستمرار. نعم. العام يلزمه أن يقتدي بإمام واحد هو الأعلم وهو الأحوط في تقديره، لأن فرض السؤال أهل العلم. لكن غير العامي من أهل النظر في الأدلة، إذا استغلقت عليه الأمور ونظر في أدلة الفريقين، عاد تأتي مسألة هل يختار الأشد، لأن طبيعة الشريعة طبيعة الأوامر والنواهي كلها تكاليف، والتكاليف خلاف ما تريده النفس وهو الأشد. أو يقول إن شيعتنا ولا حمد رفعت الأوصار والأغلال وعليك عليكم الدين من حرج، فيختار الأسهل. هما قولان لأهل العلم. نعم. وبيان الثاني ظاهر أيضا مما تقدم، فإنه ضده. وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة، فربما عدها شديدة وهي خفيفة في نفسها، فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد، وصار عمله ضائعا وغير مبنيا على أصل. وكثيرا ما يشاهد الإنسان ذلك، فقد يتوهم الإنسان الأمور صعبة وليست كذلك إلا بمحض التوهم. ألا ترى أن المتيمم لخوف لصوص أو سباع إذا وجد الماء في الوقت أعاد عند مالك لأنه عده مقصرا، لأن هذا يعتري في أمثاله مصادمة الوهم المجرد الذي لا دليل عليه، بخلاف ما لو رأى اللصوص أو السباع وقد منعته من الماء، فلا إعادة هنا ولا يعد هذا مقصرا. ما أنه تقدم لنا مرارا أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الناس، فمن الناس مجرد التوهم عنده أشد من الحقيقة وأشد من الواقع وأوقع عليه منه ويخشى على عقله من مجرد التوهم. ومن الناس من يرى الحقائق وكأنها لا شيء، فهؤلاء يتفاوتون في تكليفهم. نعم. لأنها بخلاف ما لو رأى اللصوص أو السباع وقد منعته من الماء، فلا إعادة هنا ولا يعد هذا مقصرا. ولو تتبع الإنسان الوهم لرمى به في مهاو بعيدة ولأبطل عليه أعمالا كثيرة، وهذا مضطرد في العادات والعبادات وسائر التصرفات. وقد تكون شديدة، ولكن الإنسان مطلوب. لا شك لو ساق وراء الأوهام والتوهمات والإشاعات، لا شك أنه يعطل أكثر العبادات، لن يحج، لأن الطريق فيه خشى منه في السابق اللصوص والآن حوادث. نعم. ولن يصوم لأن الحر شديد ويخشى عليه أن يموت، ولن يقوم الليل لأنه يخشى من الظلام ويخاف منه، ولو ساق وراء الأوهام ما فعل شيئا. نعم. وقد تكون شديدة، ولكن الإنسان مطلوب بالصبر في ذات الله والعمل على مرضاته. وفي الصحيح: من يصبر يصبره الله. وجاء في آية الأنفال في وقوف الواحد للاثنين بعدما نسخ وقوفه للعشرة: والله مع الصابرين. قال بعض الصحابة: لما نزلت نقص من الصبر بمقدار ما نقص من العدد. هذا بمعنى الخبر، وهو موافق للحديث والآية. والسادس: أن مراسم ما في شك أن النفس تنساق وراء التكاليف سهولة ويسرى. لما كان الناس يداومون يوم الخميس، الدوام في الأيام الستة، وهم يزاولون أعمالهم كل راحة واطمئنان، ثم أعفوا من الخميس كالجمعة، صارت النفوس تتشوف للأربعاء. نعم، شاق يوم الأربعاء على النفوس، تجد كثير من الناس يخرج من منتصف الدوام، كثير من الموظفين يعتذر يوم الأربعاء. نعم، بينما الدوام يوم الخميس ماشي، ما في أحد يتذمر منه. ولو أعفوا عن الأربعاء صار الثلاثة بمثابة، صاروا يتلفتون هم الثلاثة، كل واحد يمين يسار، لكن لو أعطوا الأسبوع كامل كل عمل ما حملوا بكل راحة واطمئنان. نعم. والسادس: أن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه، كما تقرر في كتاب المقاصد من هذا الكتاب. وكثيرا ما يعني ما سيأتي في الجزء الثاني. نعم. وكثيرا ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى، واتباع الهوى ضد اتباع الشريعة، فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء، سواء أكان في نفسه شاقا أم لم يكن، لأنه يصده عن مراده ويحول بينه وبين مقصوده. فإذا كان المكلف قد ألقى هواه ونهى نفسه عنه وتوجه إلى العمل بما كلف به، خف عليه، ولا يزال بحكم الاعتياد يداخله حبه ويحلو له مره، حتى يصير ضده ثقيلا عليه بعدما كان الأمر بخلاف ذلك. فصارت المشقة وعدمها إضافية تابعة لغرض المكلف، فرب صعب يسهل لموافقة الغرض، وسهل يصعب لمخالفته. وسهل معطوف على صعب. نعم، سهل المجرور رب بصعب. نعم، وسهل على الابتداء. فالشاق على الإطلاق في هذا المقام وهو ما لا يطيقه. إنما هو. نعم. إنما هو ما لا يطيقه. إنما. إنما هو. فالشاق على الإطلاق في هذا المقام إنما هو ما لا يطيقه من حيث هو مكلف، كان مطيقا له بحكم البشرية أم لا، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام في غيره مما هو إضافي لا يقال فيه إنه مشقة على الإطلاق، ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق. يعني لو كلف الشخص صخرة زينتها 100 كيلو هذا ما لا يطاق بالنسبة له، لكن لو كلف صخرة زينتها 20-30 كيلو ويطيقها، لو يمر نفسه اليوم واحدة وغدا اثنتان واللي بعده 30-10-20-100 صخرة يوميا، يشيل 100 صخرة من التي زينتها 30 وهو مرتاح لأنه تعود. لكن تجيب لك واحد إن أول مرة يجي تقول له شل سنتين مش ردين، ما يمكن يطيق هذا، بخلاف ما لا يطاق أصلا مثل الصخرة الكبيرة التي لا يطيقها، هذه لا يمكن حملها. نعم. إنما الكلام في غيره مما هو إضافي لا يقال فيه إنه مشقة على الإطلاق، ولا إنه ليس بمشقة على الإطلاق. وإذا كان دائرا بين الأمرين، وأصل العزيمة حقيقي ثابت، فالرجوع إلى أصل العزيمة حق،